وقرآنه وإسلامه والمسلمين واستكبارهم عليهم وإيذائهم لهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا معذبا مهينا لهم، ثم قطعا سيكون لهم في الآخرة من العذاب ما هو أشد إهانة وألما وتعاسة وأعظم وأتم.